وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا وما ظلمونا بأي وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فقل فمن بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم صدق الله.